بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الأعراف. عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بطول الطوليين. رواه البخاري وأحمد وزاد: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. رواه النسائي بإسناد صحيح. باب الصحيح المسند. ترجمة الرواه: زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن زيد ابن الأنصاري، هذه ابن زايدة لأنها كانت تابعة ذكر أبيه ثم حذف. وثابت ابن الضحاك هذا هو غير ثابت ابن الضحاك الذي هو شهد بدرا. وكلاهما أنصاري. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أبو سعيد وقيل أبو ثابت، استصغر يوم بدر وشهد أحدا، معناه أنه شهد أحدا وهو في سن 15 كعبد الله بن عمر. وقيل أول مشاهد الخندق، وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك، وكانت أولا مع عمارة بن حزم، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منه فدفعها لزيد بن ثابت، وهو ممن كتب الوحي، أي زيد. لمن كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان زيد من علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن الراسخين في العلم، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، ثبت ذلك في الصحيح. وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك. معناه أنه رجل ثقة ومأمون وراجح العقل، وهو أهل لهذه المسؤولية، كلفوه بجمع القرآن. قال: ولو كلفوني بنقل جبل لكان أيسر علي، أو كما قال رضي الله عنه. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشعبي قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب، أي على راحلته، فأمسك ابن عباس بالركاب فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. معناه أن صاحب العلم فإنه يوقر ويجل. وقد يكون الإنسان راسخا في العلم ولو كان صغيرا في السن، لا يشترط أن يكون وصل 60 و50 و70، بحسب ما أتاه الله من العلم. ولهذا معاذ بن جبل كان من العلماء الراسخين والذين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم وتوفي وسنه 33 سنة. مات زيد 45، وهو قول الأكثر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه حين مات: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. ولما مات رثاه حسان بقوله: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. قال له أبو بكر بعد مقتل اليمامة: قد استحر. قال عمر لأبي بكر: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر لزيد: شأن إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من جبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. عائشة رضي الله عنها تقدمت ترجمتها. وعروة هو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي، الأسدي نقطتان تحت الياء، أبو عبد الله المدني رحمه الله. ولد في أوائل خلافة عثمان بن الوسطى من التابعين. قال ابن سعد: كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا، وتوفي 94. ومروان هو ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي، كذلك الأموي نقطتان تحت الياء، أبو عبد الملك. لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يسمع منه. بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد ابن معاوية. مات بدمشق 65، وكانت خلافته 9 أشهر. شرح الكلمات. قوله: تقرأ في المغرب بقصار، التنوين فيه بدل عن المضاف إليه أي بقصار المفصل، كما هو مبين عند النسائي. وقصار المفصل ذكر بعض أهل العلم أنها من الضحى إلى الناس. فاستنكر زيد رضي الله عنه من مروان القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل، والمراد مداومة على ذلك، استمراره على هذا الحال. والمفصل من القرآن من سورة قاف إلى الناس على الصحيح، وهو قول الجمهور. وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه بين سوره. قال السيوطي رحمه الله: للمفصل طوال وأوساط وقصار. قال ابن معن: فطواله إلى عمة، وأوساطه منها إلى الضحى، ومنها إلى آخر القرآن قصاره، وهذا أقرب ما قيل فيه. طول الطوليين يريد أطول السورتين، وطول وزنه فعلا تأنيث أطول، وطوليين تثنية الطولة، وهو مصرح بها في رواية النساء يقرأ بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وإنما قيل الطوليين لأن الأعراف أطول من أختها الأنعام. فوائد الحديثين: فائدة الأولى فضيلة سورة الأعراف وجواز تفريق السورة في الركعتين، جواز تفريق السورة في الركعتين سواء في هذه السورة أو في غيرها إذا صلى بها الإنسان. ثانيا استحباب القراءة في المغرب بغير قصار المفصل. ثالثا فيه حجة لمن قال باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطول الطوليين، لكن هذا يراعى فيه أحوال المأمومين، فكثير من عامة الناس لا يعرف هذه السنة، ربما يصلي الإمام وينصرف وليس خلفه أحد إلا إن شاء الله، وليس من السنة أن يخبر الناس قبل الصلاة فيقول سنقرأ الليلة سورة الأعراف كما ذكر الشيخ العثيمين. الفائدة الرابعة أن للإمام التطويل إذا عرف إيثار المأمومين لذلك بما لا يخالف السنة، أن للإمام التطويل إذا عرف إيثار المأمومين لذلك بما لا يخالف السنة، أن وقت المغرب خامسا أن وقت المغرب واسع ويمتد إلى غياب الشفق الأحمر. هذا فيه رد على من يقول أن المغرب وقته يسير جدا بحجة أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في نفس الوقت بعد غياب الشمس، وفي اليوم الثاني كذلك ولم يؤخرها كما أخر غيرها من الصلوات، ولكن عندنا أدلة أخرى تدل على أن وقت المغرب لا ينتهي إلا بغياب الشفق، كما قال النبي عليه كما قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق. إشكال عندك يا أنور، إذا قرأ الإنسان سورة الأعراف ومعلوم أنها طويلة قد يخرج وقت المغرب هو يصلي، فكيف لا يضر؟ لماذا؟ لأنه قد ابتدأ الصلاة في وقتها، ما دام قد ابتدأ الصلاة في وقتها فإن الصلاة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولهذا لما أطال أبو بكر رضي الله عنه قرأ بالصحابة في صلاة الفجر سورة البقرة، سورة البقرة جزئين ونصف، قرأها في صلاة الفجر فقال له الناس كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وينبغي لكل من عرف السنة أن يعلم الناس بالنسبة لصلاة الفجر الإطالة فيها نوعا ما، ما ينزل عند رغبات الناس دائما يريدون صفحة نصف صفحة، وهناك فتوى للإمام ابن باز رحمه الله أن قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر أن الإنسان يقرأها حتى وإن وجد بعض الناس يتكلم يقنعهم بالدليل، ومن رضي فبها ونعمة، ومن لم يرضى تقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنك تحضر القراءة، ما تأتي تقرأها أشبه بقراءة عبد الباسط، قراءة ميسرة حذر بغير تضيع الحركات والحروف. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.